طيب السؤال الثاني، متى يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه؟ تفضل. ألا يسكن إلى الأول؟ أن يأذن الأول إذا جهل الثاني. طيب شلون يأذن الأول؟ شلون يخاطب ويقول له اخطبوا معي؟ يصير؟ أي نعم. أنت ترضى؟ ها؟ قد لا ترضى وقد ترضى. تفضل بارك الله فيك. طيب والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يسلمك.